الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقائنا الثاني الذي نتحدث فيه عن تزكية النفوس، نتحدث عن سبب من أهم أسباب تحصيل زكاة النفس، ألا وهو طلب العلم الشرعي. فإن العلم إذا حصله الإنسان فإنه بذلك يزكي نفسه، ولذلك جاءت النصوص برفع مكانة العلماء وبيان أنهم قد حصلوا على الرتب العليا. ولذلك قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، قال: إذا فقهوا، يعني كان الفقه في الدين طبيعة لنفوسهم وملكة يجدونها عندهم. أثنى الله جل وعلا على العلماء واستشهد بهم في مواطن كثيرة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد بهم على شهادة التوحيد. وذكر الله جل وعلا أن العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر العالم لا ينقطع بموته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وانطلاقا من هذا جاءت الشريعة بالترغيب في التعلم وترتيب الأجور العظيمة عليه في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن طلب العلم الشرعي من أنواع الجهاد. من سلك طريقا، يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولذلك علينا أن نتعرف الأسباب المؤدية إلى تحصيل العلم، ومن ذلك دعاء الله جل وعلا. فإن العبد إذا دعا الله أن يمكنه من تحصيل العلم، فإن الله جل وعلا قد وعد عباده المؤمنين بإجابة دعائهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من ربه الاستزادة من العلم، كما قال سبحانه: وقل رب زدني علما. الأمر الثاني مما يتمكن المرء به من تحصيل العلم إخلاص النية. فإنك إذا نويت بأعمالك وجه الله والدار الآخرة، فإن الله جل وعلا سينيلك العلم وسيبقيه في صدرك. فإن الإخلاص له أثر عجيب في تحصيل العلم وفي الاستفادة منه وفي التمكن من بثه ونشره في الأمة. الأمر الثالث حسن اختيار المعلم الذي يستفيد الإنسان منه، فيختار علماء الشريعة الذين يثق فيهم ويعرف أنهم متمكنون من العلم الذي يدرسه عليهم. والأمر الرابع التدرج في العلم، بحيث يبتدئ الإنسان بالمعلومات التي تناسب حاله الأول، ثم يأخذ ما هو أعمق منها وهكذا. فإن المرء إذا رغب في تحصيل العلم مرة واحدة فإنه لن يتمكن من ذلك، ولن يحصل العلم مرة واحدة. الأمر الخامس مما يكون مؤثرا في تحصيل العلم المقارنة بين المعلومات، سواء المقارنة مقارنة معلومة بمعلومة، أو مقارنة قول بقول ومعرفة الفرق بينها ونحو ذلك. الأمر السادس من أسباب تحصيل العلوم الحرص على التقوى بالإقدام على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. ومن أعظم ذلك أن يكون الإنسان عاملا بالعلم الذي تعلمه، فإن الله تعالى يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبين أن الذين يستفيدون ويهتدون بالكتاب تمام الاهتداء هم أهل التقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. وهذه من صفات صاحب العلم. ومن الأمور التي لها تأثير عظيم في تعلم العلم توقير العالم ومعرفة مكانته، فإن الله جل وعلا قد رفع من شأن العلماء وأمر بالرجوع إليهم وحث الناس على الصدور عن أقوالهم وآرائهم. ومن هنا فإذا وقر الإنسان معلمه فإنه سيستفيد من علمه. وفي عصرنا الحاضر يحسن بالإنسان ألا يفوت الاستفادة من الوسائل الحديثة التي تعين الإنسان على تعلم العلم، سواء كان في هذه الجامعات الإلكترونية من مثل جامعة المعرفة العالمية، أو كان في هذه الأشرطة والمسجلات وكذلك ما يتعلق بالقنوات والإذاعات ونحوها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته ومن في السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وجاء في الحديث مما يبين مكانة العلماء وعلو درجتهم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الأمور المتعلقة بالعلم أن العبد إذا حصل العلم فإنه حينئذ سيحصل اليقين الذي يحس فيه بطمأنينة القلب وبرد الخاطر. والمراد باليقين طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو يضاد الشك والريب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خير ما ألقي في القلب اليقين. وقال رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وعلامة اليقين وفائدته أن صاحب اليقين إذا ورد عليه شيء من الشبه أو حصلت فتنة وابتلاء فإنه لا يسارع إلى تصديقها حتى يتثبت في الأمر، ولا ينحرف ولا ينجرف مع أي ناعق يتكلم بما لا يكون فيه متبعا لدليل شرعي. جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: اليقين طلبت به الجنة، وباليقين هرب من النار، وباليقين أديت الفرائض، وباليقين صبر على الحق. اليقين مع الصبر تنال به الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وانظر لموقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات هذا هو اليقين، الثبات اليقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. من أسباب تحصيل اليقين حصول العلم الشرعي، فإن علماء الشريعة، علماء أهل السنة والجماعة، هم أكثر الناس طمأنينة، هم أكثر الناس استقرارا في القلب، ترد عليهم الوقائع العظيمة الجليلة الكبيرة، ومع ذلك تجد الواحد منهم مطمئن النفس لا يتزعزع قيد أنملة. ثم بعدهم عامة أهل السنة، فعندهم من اليقين ما ليس عند غيرهم من أصحاب العقائد الأخرى. ثم بعدهم عامة أهل البدع، فإن عندهم يقين أقل من رتبة يقين أهل السنة لما لديهم من شبهات. ثم بعد ذلك علماء أهل البدع، فإن عندهم من الشك والريب والاضطراب ما ليس عند عامتهم. وأهل الإسلام عندهم من اليقين ما ليس عند غيرهم من أصحاب الديانات والملل الأخرى. لما ذكر الله جل وعلا هذا الكتاب قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهذا الكتاب هو الذي يحصل اليقين. وقال تعالى: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن أسباب تحصيل اليقين التفكر في آيات الله في الكون. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن أسباب اليقين التخفف من الذنوب بتركها قبل فعلها والاستغفار والتوبة منها بعد فعلها. كذلك من أسباب تحصيل اليقين معرفة قصص الأمم الماضية. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك من أسباب تحصيل اليقين التأمل في أحوال الأمم الماضية وكيف نزلت بهم العقوبات لما أعرضوا عن منهج الله، وكذلك التأمل في عجز الأمم السابقة عن الإتيان بمثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الاستجابة للفتن المضلة هذه من أسباب زوال اليقين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز يعني الكوب، مجخية يعني مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إن عدم التزام الإنسان ما يعد الله به من فعل ما يأمر الله به من فعل الطاعات هذا من أسباب زوال اليقين. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة إلى يوم يلقونه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. مما يجعل بعض الناس لا يحصل رتبة اليقين ويجعله لا يوقن بوعد الله تلك الأماني الكاذبة والدعاوى الباطلة التي تغر العبد وتجعله يغفل عن المسائل اليقينية والمطالب القطعية. يقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال سبحانه أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فغرور الإنسان يجعله لا يحصل رتبة اليقين. ويقول جل قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن أسباب عدم تحصيل اليقين الغرور بالدنيا والانخداع بالأمور الدنيوية، فإن الإنسان إذا انخدع بالدنيا وظن أن المقصود الأساسي هو الدنيا غفل عن الآخرة، وأنتج ذلك بعدا عن اليقين وجعل الإنسان يضطرب ويقلق ولا يهنأ بحياته. قال تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. السبب الآخر من أسباب عدم تحصيل اليقين الغرور بوعود الشيطان الكاذبة، فإن الشيطان يلقي في نفوس الناس أماني كاذبة، فمن استجاب لها قل عنده اليقين أو ذهب بالكلية. قال تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الأمر الآخر الاغترار بما أعطي أهل الكفر وأهل المعاصي من متاع الحياة الدنيا، فإن الله تعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فإنهم وإن أعطوا بعض الأسباب المادية في الأمور الدنيوية لا يعني هذا أنهم على يقين أو يعني أنهم سعداء في حياتهم أو يعني أنهم مطمئنون في هذه الحياة. كذلك من أسباب زوال اليقين تلك الدعوات الزائفة الكاذبة التي تطلقها بعض الجماعات المبطلة الذين يحاولون نشر أكاذيبهم وأباطيلهم فيوهموا على الناس ويموهوا عليهم بخلط الحق بالباطل. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فعندما نجد بعض المقالات أو بعض الحلقات التلفزيونية التي يموه فيها أهل الباطل ولا يمكننا أهل الحق من نشر حقهم في هذه الوسائل يكون ذلك من أسباب نقصان اليقين أو عدم تحصيله. كذلك من أسباب زوال اليقين اغترار الإنسان بما آتاه الله من نعم مع غفلته عن قدرة الله جل وعلا على إزالتها. قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وقال سبحانه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ما كانت عاقبتهم؟ عاقبتهم عدم الاستقرار في الحياة عدم زكاة نفوسهم العقوبة التي جاءتهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ اسمع لقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة يحذر الإنسان من أن يعاقبه الله جل وعلا فيزيل من قلبه اليقين فإن الله تعالى قادر على ذلك قال سبحانه فإن يشأ الله يختم على قلبك وقال سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقال وكذلك يطبع الله على قلوب المعتدين وقال سبحانه وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لقد واسمع لقول الله جل وعلا لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سمى الله جل وعلا أولئك الذين ضعف اليقين عندهم سماهم مرضى القلوب فقال سبحانه وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة إن عدم تحصيل اليقين هو من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله فإن الله جل وعلا قد حكى عن أهل جهنم أنهم قالوا وما نحن بمستيقنين أخذنا في درسنا هذا أن من أسباب تزكية النفوس العلم الشرعي وبينا مكانة العلماء وبينا أسباب تحصيل العلم وبينا كيفية تحصيل اليقين وذكرنا بعض النماذج التي يحصل العبد بواسطتها درجة اليقين وقارنا بين الناس ودرجاتهم بالنسبة لليقين وذكرنا المعوقات التي تجعل بعض الناس لا يحصل درجة اليقين وبينا الآثار المترتبة على اليقين تحصيلا أو عدم تحصيل وموضوعنا في هذا اليوم موضوع مهم ينبغي بنا أن نوليه عناية خاصة وأن نهتم بتحصيل درجة اليقين لأنها من أكبر أسباب تزكية النفس العلماء يخشون الله فإذا خشوا الله زكوا نفوسهم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالوصية بتحصيل العلم والحرص على الوصول إلى درجة اليقين هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا المراد بالعلم النافع الذي يعمل به صاحبه اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم يا حي يا قيوم هب لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم يا حي يا قيوم اجعل لنا من اليقين ما نكون به أئمة في الدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.